ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، فرض الله عليك الصيام وأنت تؤديه وتقوم به كما أمرك الله به، فهل فكرت وأنت تتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، هل فكرت بالحكمة من شرع الصيام؟ لقد جاء ذلك منصوصا عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. هل قرأت الآيات، آيات الصيام؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كان مكتوبا على من قبلنا، وكتب علينا شهر الصيام، ولا شك أن شرعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وصيامه وعباداته قد تختلف في بعض تفاصيلها عن شرعة الأنبياء السابقين، ولكنها جاءت في هذه الأمة على وجه الكمال. لكن هل فكرت في مدلول قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون؟ التقوى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى جميعا في جميع شروحهم لها أنها تشمل أمرين اثنين لا بد منهما حتى تتحقق التقوى في قلب العبد المؤمن. الأولى منهما أن تعمل بطاعة الله عز وجل، وهذا هو الشرط الأول، تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقبل على الله فيما أمرك الله به وتسابق إلى الخيرات. والثاني أن تجتنب ما حرم الله عليك. هذان هما ركنا التقوى، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يا أخي في الله، مدرسة الصيام هي مدرسة التقوى، مدرسة الصيام هي المدرسة الكبرى التي تعلمك كيف تتعبد لربك سبحانه وتعالى في حياتك كلها. أخي في الله، إذا دخلت مدرسة الصيام فلا تنسى حكمة التقوى. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟